إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإنه لشرف لنا استقبال فضيلة الشيخ أبي أنور سالم بامحرز من مشايخ اليمن، فليتفضل. بارك الله فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فمن نعم الله علينا أن نلتقي بإخواننا ممن قدموا إلى هذا البلد الحرام للعمرة، ونتدارس ما تيسر الله لنا في هذا المجلس من أحكام شرعية وعبادات كلفنا بها، وهذه المجالس من فضل الله تحف بها الملائكة وتبلغ إلى الله تعالى وهو أعلم بهم حال هذه المجالس. وأول ما أوصي به إخواني وأوصي به نفسي أن نغتنم وجودنا في هذا البلد الحرام، أطهر بقاع الأرض وأشرفها عند الكعبة المشرفة في المسجد الحرام الذي الصلاة فيه بمئة ألف صلاة، وهذا فضل عظيم من الله تعالى على من يرد إلى هذه المواضع المباركة التي تتطلع إليها قلوب جميع أهل الإسلام، الأخيار منهم وحتى الأشرار، وأصل الأشرار الذين عندهم شيء من الفسوق وهم من المسلمين الحمد لله، لكنهم إذا جاءوا هذا الموضع أو استشرفوا إليه عمتهم سكينة عجيبة وطمأنينة وفرح وشوق إلى هذه البلاد. هو العلم Donc le Cheikh Barakallahu fih nous dit, parmi les bienfaits et les dons d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, c'est de pouvoir se rencontrer entre frères, de rencontrer nos frères en islam venus dans cette terre sacrée pour y accomplir la Umrah, le petit pèlerinage. On se réunit pour étudier certaines règles religieuses concernant notre religion. Ces assemblées de sciences et d'études dans lesquelles nous entourent les anges, ils informent de ces assemblées Allah subhanahu wa ta'ala, alors que lui sait mieux encore. Il donne un conseil de bien profiter de ce lieu sacré qui est le meilleur endroit, près de la Kaaba, dans la mosquée sacrée, dans laquelle une prière vaut plus de 100 000 prières. Les cœurs de tous les musulmans dans le monde sont attirés par cet endroit. Que ces gens soient pieux ou pas, même les gens qui sont dans les péchés, ils aiment, tant qu'ils sont musulmans, ils aiment cet endroit, et quand ils y viennent, ils sont pris d'une grande joie. لمن جاء إلى هذه المواضع المباركة أن يشتغل بأعظم ما ينبغي الاشتغال به عبادة الله تعالى، ولا يشتغل بالدنيا وما تجر من هموم ومشاغل تلهيه عن العبادة في هذه المواضع التي الأجور فيها تتضاعف وتضخم وتكبر. فينبغي أن يستغل وجوده في عمرة، في صلاة، في قيام، في قرآن، في طواف، ولو طواف نفل ما تيسر له، في ذكر، في دعوة إلى الله تعالى، في أمر بالمعروف، في نهي عن المنكر، كل هذه عبادات. والمتعبد في هذه البلاد عبادته لها أجر عظيم. وفي الجانب الآخر السيئة تعظم هنا، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما أن الحسنة في مكة حسنة واحدة، وأيضا السيئة سيئة واحدة، لكنها تفرض الحسنة في أي موضع آخر أن الحسنة كبيرة والسيئة سيئة كبيرة، وإلا في تضاعف يكون في الصلاة، صلاة بمئة ألف صلاة، والحسنة هنا حسنة كبيرة والسيئة أيضا كبيرة. ولذلك ابن عباس رضي الله عنهما من فقهه قد دعا له النبي عليه الصلاة والسلام أبى أن يسكن في مكة وأن يقيم فيها خوفا من عظم السيئة فيها، لأن الإنسان لا يؤمن نفسه. فأنا أوصي إخواني وأوصي نفسي أن نشتغل بالعبادة في هذه المواضع، فإن الإنسان لربما لا يأتي فيها إلا في العمر مرة أو مرات معدودة، فإذا جاء فليشتغل بالعبادات التي خصت بهذه المواضع خاصة كالعمرة والطواف، ومع العمرة يكون سعي، وأيضا الصلاة في المسجد الحرام صلوات الخمس والجلوس فيه وقراءة القرآن والذكر واللقاء بإخوانه ممن جاءوا من شرق الأرض وغربها، جمع من المسلمين ينظرون في حالة أمة الإسلام وما ينبغي أن تكون عليه بالخير، ويتواصلون بالحق ويتواصلون بالصبر. Donc il convient à celui qui vient à la Mecque de s'adonner à l'adoration, le but pour lequel il est venu, et de délaisser, de s'éloigner des choses de ce bas monde. Profiter de cette présence par l'accomplissement de la Umrah, par le tawaf, de tourner autour de la Kaaba, d'accomplir les prières, lecture et récitation du Coran, le zikr, le rappel et l'évocation d'Allah tabaraka wa ta'ala, ordonner le convenable, interdire le blâmable et toute forme d'adoration. Et sachez que les œuvres sont bien plus ont une valeur bien plus grande lorsqu'elles sont accomplies dans une terre sacrée, de même que les péchés sont bien plus énormes lorsqu'ils sont commis en terre sacrée, comme l'a bien précisé et clarifié l'honorable compagnon Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma. Une prière, la prière elle, on connaît sa récompense, elle est multipliée par 100 000 lorsqu'elle est faite à la mosquée sacrée. Et on va retrouver la bonne compréhension et la science qu'avait cet honorable compagnon Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma, tellement qu'il avait peur de commettre une quelconque faute ou un péché dans la terre sacrée, il évitait d'y résider. Il préférait sortir de la terre sacrée pour ne pas y commettre un quelconque mal. Alors si lui il avait peur, que dire de nous? Il se peut que tu viennes qu'une seule fois à la Mecque, ou très peu de fois. Alors durant ta présence et ta résidence ici, profite bien en accomplissant toute forme de bonne œuvre, comme on a prévu précédemment, comme les rites de la Umra, dans lesquels il y a le tawaf, il y a le sa'i, les va-et-vient entre Safa et Marwa, l'accomplissement des cinq prières, dit rester dans la mosquée. En même temps, tu pourras profiter de la rencontre des frères musulmans venus du monde entier avec lesquels vous pourrez discuter sur la situation des musulmans et aussi donner le bon conseil. أن أعظم عبادة الطواف بالكعبة، فيطوف الإنسان بالكعبة إما في عمرة أو تنفلا، يطوف سبع أشواط، 14 شوط، 21 شوط، ثم يصلي ركعتين ركعتين ركعتين. هذا يعني عمل السلف رضي الله عليهم، الصحابة كانوا يفعلون هذا. لكن ما هناك تنفل في السعي. بعض الناس نراه يسعى بين الصفا والمروة بملابسه العادية، واللي ما تفعل يقول هذه عبادة، يقول هذه عبادة مقيدة بالعمرة أو بالحج. فالسعي مقيد بالعمرة والحج، ما يأتي إنسان يقول أنا تنفل بين الصفا والمروة ويسعى من الناس، ما هذه ليست عبادة نافلة، مقيدة في العمرة أو الحج. فهذا تنبيه في هذا الجانب، بارك الله فيكم. Une grande adoration, énorme adoration à accomplir, c'est le tawaf. Ce qu'on appelle en français la circumambulation, le fait de tourner autour de la Kaaba. Soit on accomplit le tawaf durant une umra, durant le pèlerinage, ou soit on fait le tawaf seul, qui sera une action surrogatoire, une action recommandée. Donc on tournera autour de la Kaaba 7 fois, ou 14 fois, ou 21 fois. Puis, il y aura les deux rak'at à faire derrière chaque 7 tours autour de la Kaaba. Donc à chaque fois, si on a fait 14, il y aura 2 et 2. Si on a fait 21, 2, 2 et 2 à faire comme rak'at. Mais le shir, il fait une remarque, que certaines personnes commettent une erreur. Ils pensent qu'il est bien de faire le sa'i, les va-et-vient entre Safa et Marwa, sans que cela soit lié à la Umra ou le Hajj. Il dit que ça, c'est une erreur de ces gens-là. Il n'existe pas de faire le sa'i tout seul. Le sa'i dépend de la Umra ou du Hajj. C'est suite au tawaf de la Umra ou au tawaf du Hajj qu'il y a le sa'i, le va-et-vient entre Safa et Marwa. En dehors de cela, il n'est pas demandé, il n'est pas légiféré à la personne d'aller faire le va-et-vient entre Safa et Marwa. عن عدم التدافع في الطواف، وخاصة أن البعض يصر على أنه يقبل الحجر الأسود. لا شك أن تقبيل الحجر الأسود عبادة، وقد ذكر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين أنه كان يقول: أعلم أنك حجر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فتقبيله عبادة جليلة طيبة مباركة، لكن لمن تيسر له دون أن يؤذي أحد، وهذا يصعب في هذه المواسم. ولذلك يسر له الرسول عليه الصلاة والسلام في سننه، وبين أن يكفي الإنسان أن يشير أو أن يقول بسم الله الله أكبر، وإن كان معه عصا محجن يشير إليه ولا يقبل، وإنما التقبيل من وصل الحجر وقبل. ويصعب الآن، لكن نرى من بعض الإخوة تقاتل في هذا الموضع، وخاصة من النساء تدافع وأمور ليست من الدين في شيء، بل هي من البدع والمنكرات أيضا. فاتقوا هذا، بارك الله فيكم، واعملوا بما يسر الله لكم. إذا كنت تطوف، طف رويدا، لا تظلم أحد، ولا تدفع أحد، ولا تخطى أحد، ولا تؤذي أحد، كما أنك لا ترضى أحد يؤذيك. فأنت في عبادة الآن جليلة. فالرفق بإخوانكم وبأنفسكم وأولادكم وأشياءكم، وجنبوهن الأمور التي تخالف شرع الله تعالى، لأن كلنا في عبادة. ولا سيما أننا في شهر مبارك بل في العشر الأواخر منه وهي الأيام المباركة التي لا تكون في السنة إلا في هذه الأيام. ثم أننا نمر بليلة ليلة القدر لا ندري متى تكون في هذه العشر، فنجتهد فيها في العبادات الميسرة بالعناية والاهتمام بالدعاء. فإن النبي عليه الصلاة والسلام إنما سألته من المؤمنين عائشة رضي الله عنها قال يا رسول الله إن أنا أدركت ليلة القدر ما أقول؟ انظر تسأله إيش تقول؟ فقال لها الرسول فقولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. هذا دعاء عظيم، أي اغفر لي يا رب. فإذا غفر الله لك ربنا وأنت مسلم دخلت الجنة ابتداء وإلى أبد الآبدين، ولا بأس أن تدعو بغير ذلك، لكن هذا الدعاء مأذور. والله أشر على النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي الاستزادة منه. طبعا aussi parmi les remarques importantes de ne pas se bousculer et de ne pas nuire aux pèlerins ou aux personnes qui sont en adoration lorsqu'on tourne autour de la Kaaba, lorsqu'on fait le tawaf. On sait bien que les gens, ils cherchent par là à se rapprocher de la Kaaba pour pouvoir atteindre la pierre noire et l'embrasser et la toucher. Et ce type a un acte d'adoration d'atteindre la pierre noire, de l'embrasser et de la toucher. Mais comme a dit Omar, il faut se rappeler la parole de cet honorable compagnon Omar ibn al-Khattab, lorsqu'il a regardé la pierre noire et il a dit « Je sais que tu n'es qu'une pierre qui ne peut ni amener du bien, ni amener du mal. Et si ce n'est que je n'avais vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'embrasser, je ne t'aurais pas embrassé. » Ça, on le fait lorsqu'il y a possibilité, sans qu'il n'y ait aucune nuisance. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ceci est une action qui est dure et difficile. Donc, il suffit à la personne, de là où il est, en face de la pierre noire, de faire signe en direction de la pierre noire, en disant « Bismillah, Allahu Akbar, au nom d'Allah, Allah est le plus grand », mais on n'embrasse pas la main lorsqu'on fait cela, et après de tourner autour de la Kaaba. Beaucoup de gens, donc, on arrive même à commettre des innovations, et surtout on le voit auprès des femmes, qui elles aussi allant, qui elles se bousculent avec les hommes, et ceci n'est pas convenable. Donc, lorsque tu agis, tu es dans une adoration, tu ne dois pas nuire aux gens. Ne fais pas ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Vous êtes dans les 10 dernières nuits. Dans les 10 dernières nuits du mois de Ramadan, profitez convenablement de ces moments propices par les adorations qui vous sont faciles et simples à accomplir pour vous. Regardez Aïcha, la mère des croyants, radiallahu anha, elle demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam, si j'atteins la nuit du destin, si je me retrouve dans la nuit du destin, que dois-je dire? Quelle est la vocation? Quel est le rappel que je dois formuler? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, tu dis, Allahumma innaka afoun, tuhibbul afa fa'fu anni. Oh Allah, tu es le pardonneur qui efface complètement le péché. Alors pardonne-moi et efface-moi complètement le péché. Donc tu fais ce dua, tu le répètes plusieurs fois et il n'y a pas de mal à faire d'autres dua aussi. أيضا أنبه إخواني أن نعظم ما أنعم الله علينا من نعمة عظيمة هي أعظم النعم التي يمن الله تعالى على خلقه بها، فإذا أنعم عليه بهذه النعمة كانت نعمة لا تقارب بأي نعمة أخرى، ونعم الله كثيرة. يقول الله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، لكن هذه النعمة أعظم النعم، وإذا ذكرت أعظم النعم طرأ على البال أنها الإسلام. ضد الإسلام الكفر. نسأل الله السلام والعافية. فإذا يسر الله لك وهداك إلى الإسلام فاعلم أنك قد من الله عليك بنعمة عظيمة لا تدانيها نعمة أخرى، أن جعلك الله تعالى من خيار الأمة، من خير البرية. يقول الله تعالى: إن الذين كفروا بالله الكتاب والمشركين أولئك هم شر البرية. ثم قال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات هم خير البرية. إذن أهل الكفر هم شر البرية، شر المخلوقات، أشر من كل أنواع مخلوق الكافر. وهذا لا يكون إلا في ابن آدم أو في الجن من المكلفين. وخير البرية هو المسلم الذي آمن بالله. وإن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. إذا آمنوا وعملوا الصالحات، إذا ليس الإيمان فقط. صحيح إذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أنت مؤمن مصدقا عالما بمعناها مؤديا لما مقتضاها مسلم، أنت مؤمن لا شك، لكن لا يكمل إلا بالعمل. ساتي دائما الصور في القرآن: إيمان وعمل، إيمان وعمل. فالإيمان الاعتقاد باللسان والقلب والجوارح، ثم لا بد من العمل. والعمل أعظم الأعمال بعد الشهادتين الصلاة، عماد الإسلام. وذكر الصلاة في القرآن جاء كثيرا، والصلاة هي التي تفرق بين مسلم وكافر، ولذلك أعظم شعيرة ويكلف بها كل مسلم إلا من فقد عقله أو كان صغيرا غير مكلف، وإلا كل مسلم مكلف بالصلاة، الفقير والغني. وأما الزكاة فهي خاصة بفئة من المسلمين. وهكذا شرائع الإسلام. إذن لا بد من إيمان وعمل، عمل صالح. العمل الصالح هو كل ما أمر الله به من واجبات ومستحبات، وكل ما نهى عنه الله تعالى من محرمات ومكروهات. فانظر إلى ما أمر الله به فهو من العمل الصالح. وحث عليه النبي عليه الصلاة والسلام وفعل العمل الصالح فنقتدي به، ونبه الله تعالى وحذر من المحرمات والمكروهات وحث عليه النبي عليه الصلاة والسلام وتجنبها ونهى عنها. فاعرف على هذا الأمر، فإنك إن فزت بهذا فأنت فزت بأعظم النعم. قال الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. لا تقول أنا نصراني ولا يهودي ولا هندوسي ولا عابد بقر ولا كذا، كل هؤلاء كفار حفر جهنم يريدون إليها إلى أبد الآبدين. قول شرب. والمسلم وإن كان على شيء من المعاصي والذنوب فإنه يرد على الجنة، إما ابتداء أو بعد عذاب إن شاء الله يعذبه بعض الذنوب. فاحرص على دينك أنت ومن كلفت به من والديك وزوجتك وأولادك إخوانك رباك جيرانك، وادعو إلى الله أيما كنت ولو بكلمات كثيرة ينفع الله بها. واستقر على هذا الأمر حتى تخرج الروح منك، فأنت قد أدركت نعمة كاملة، وما بعد هذه الدنيا إلا نعيم أو جحيم. فالنعيم لأهل الإسلام والجحيم لها الكفر. نعيمهم في القبر، نعيمهم في البرزخ، نعيمهم في المحشر، نعيم في الجنة. وأولئك شقاء في القبر، شقاء في البرزخ، شقاء في المحشر، شقاء أبدي في النار. فاحرصوا على دينكم واحذروا من البدع فإن طريق للكفر. واحذروا أيضا من السرج الضالة التي لربما تلبست بلباس الإسلام ويتجرح من الكفر. احذروا من هؤلاء واعمدوا إلى كتاب الله وسنة رسوله لفهم السلف الصالح، وانظروا إلى علماء الأمة والزموهم وخذوا منهم العلم، وإذا سألتم فسألوهم فإنهم خيار من خيار يدلكم يدلونكم على الخير. Donc le Cheikh Barakallahu Fi nous dit, magnifiez et reconnaissez la grandeur des bienfaits d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et la plus grande de ces, le plus grand de ces bienfaits pour lequel on doit louer et remercier Allah subhanahu wa ta'ala et être reconnaissant envers lui. Comme Allah nous dit dans le Coran, dans le sens du verset, et si vous venez à chercher à dénombrer, à compter les bienfaits d'Allah, vous ne le pourrez. Et la première chose qui vient à l'esprit de la personne, lorsqu'on parle du plus grand des bienfaits, il sait que c'est l'islam, la soumission à Allah azza wa jal, d'être un membre de cette communauté. Ceci est à l'opposé de son contraire qui est la mécréance. Un énorme bienfait que tu es parmi, qu'Allah t'ait choisi pour être membre de la meilleure communauté. Allah dit dans le Coran, dans le sens du verset, certes ceux qui ont mécru parmi les polythéistes et les gens du livre font partie des plus mauvaises des créatures. Et Allah dit aussi dans le sens du verset, et ceux qui ont cru et accompli des bonnes œuvres font partie des meilleures créatures. Entre dedans, bien sûr, les hommes et les djinns, ceux qui sont concernés par les lois et les règles religieuses et qui auront des comptes à rendre le jour du jugement dernier. Donc les musulmans qui ont la croyance, la foi et qui accomplissent des bonnes œuvres sont les meilleurs parmi les gens. Donc ici, dans ce verset, on voit bien qu'Allah tabaraka wa ta'ala, c'est pas seulement ceux qui ont la foi. Ils ont la foi, la croyance, mais c'est accompagné par les bonnes actions. Et la foi, dans sa définition, c'est une croyance, une conviction dans le cœur, des paroles par la langue et des actions et des œuvres accomplies par les membres du corps. Après les deux attestations, les deux shahadas de la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, il y a comme très grande action, bonheur, adoration, la salat, la prière qui est très importante et c'est le point qui distingue le musulman du mécréant. Que tu sois riche, pauvre, quelle que soit ta situation, tu es concerné par la salat. Alors que par exemple l'œuvre de la zakat, qui est l'aumône légale, elle ne concerne qu'une catégorie des gens, ceux qui sont riches, qui ont les moyens. Donc, les bonnes actions, c'est d'accomplir les actes obligatoires et les actes conseillés, ce qu'on retrouve dans l'islam, qui nous est demandé d'accomplir, et de s'éloigner complètement des mauvaises actions parmi les choses qui sont interdites et aussi les choses qui sont déconseillées. Voilà les bonnes actions. Si tu agis ainsi, tu fais partie de ceux qui réussissent et des gagnants. Allah dit dans le Coran, dans le sens du verset, « Et quiconque choisit une autre religion que l'islam, cela ne sera point accepté de lui, et le jour dernier, il sera du nombre des perdants. » Donc, toutes les autres personnes qui ne sont pas dans l'islam, ils sont voués au feu de l'enfer et au châtiment. Alors que le musulman, quoi qu'il soit, quel que soit son degré de foi, soit il va directement entrer au paradis, ou soit après avoir été puni et châtié, il terminera dans le paradis. Et le cheikh recommande et donne des conseils à la communauté en disant « Préservez votre religion, ce que vous avez de cher, votre religion, la religion pour vous-même, ainsi que pour vos familles et vos proches. » Et ceci jusqu'au dernier souffle de la personne. Il doit être ainsi préservé sa religion. Pour les musulmans, les bons croyants, il y aura les délices dans la tombe, dans l'au-delà et au paradis. Alors que contrairement à eux, les mécréants, quelle que soit leur catégorie de mécréance, ceux qui ne sont pas musulmans, ils sont voués au feu de l'enfer, au supplice et châtiment dans la tombe, ainsi que dans l'au-delà et dans le feu de l'enfer. Puis le cheikh aussi recommande de s'éloigner et d'éviter les sectes et les tendances égarées et déviantes qui peuvent amener très loin de la religion les gens, jusqu'à même pouvoir les sortir de la religion. Éloignez-vous-en et attachez-vous aux savants éducateurs, les savants de la sunna, qui eux vont vous préserver de tout cela. إخواني في الله، نحن نمر هذه الأيام أيام مباركة وعباداتها كثيرة، وقد شرع لنا في ختام هذا الشهر عبادة جليلة نزكي بها أنفسنا وأموالنا. وهذه العبادة لا تكون إلا في نهاية هذا الشهر من كل عام، وهي زكاة الفطر التي شرعها لنا الله تعالى وبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كيفيتها وزمانها وفضلها ولمن تعطى ومقدارها، وأمور عظيمة ينبغي الإنسان أن يتعلمها لأنها من دين الله تعالى. وزكاة الفطر هذه ليست خاصة بالأغنياء أرباب الأموال من النقدين أو الأنعام أو الزروع وغير ذلك، بل تشمل حتى الفقير، لأن زكاة الفطر تتعلق بكل من ملك قوت ليلة العيد ويوم العيد. إذا ملك قوت ما يكفيه ليلة العيد ويوم العيد هذا له ما يزكي، إذا زاد صاع لازم يزكي. ولذلك الفقير الذي يطلب الزكاة زكاة الفطر إذا أعطي لها وجبت عليه الزكاة، إذا أعطي أكثر من حاجته ليلة العيد ويوم العيد، إذا توفر معه صاع زائد وجب عليه الزكاة نفسه، زاد صاع ثاني يأخذ الزكاة زوجته لأنه مكلف يعني إعالتها والإنفاق عليها، وهي أولى من ولده ووالديه لأنها ينفق عليه معاوضة، الإنفاق على الزوجة معاوضة لبضعها. إذا هذه تشمل كل المسلمين إلا المعدم الذي ما يجد إلا كل يومي وليلتي عدم عليه من الفطر، فهذا جانب ولي يبغى نتنبه له. وفي الجانب هذا أيضا لما نعطي زكاة الفطر نعطيها للفقراء بقدر ما نكثر لهم، حتى نعم أكثر الناس من الفقراء، لأن بعض الفقراء يأخذ زكاة الفطر لما يكفيه عام، هذا ما يجوز. الذي ينبغي أن يأخذه لما يكفيه عام من زكاة المال، هذه زكاة الفقراء والمساكين لعام كامل، أما زكاة الفطر حتى تغنيه ليلة العيد يوم العيد بس، لكن نعطيه بقدر ونعطي غير الفقراء والفقراء والفقراء، ولا نعطي الذين يتاجرون فيها. بعض الناس في الأسواق يأخذ ويبيع هذا ما يعطى زكاة الفطر، هذا متلاعب هذا في هذه العبادة. فهناك أحكام عظيمة في هذه الزكاة نمر عليها بإذن الله تعالى، ذكر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم والأحكام فيها. تفضل. Ces jours bénis qu'on est en train de vivre comportent beaucoup d'adorations. Et à la fin de ce mois, du mois de Ramadan, il y a une adoration bien précise qui est légiférée. qui a été légiféré pour nous purifier et purifier nos richesses et nos biens. Et elle est demandée à la fin du mois de Ramadan. Cette adoration, c'est Zakat al-Fitr, l'aumône de la rupture du jeûne, qui a été clarifiée en détail par notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Zakat al-Fitr ne concerne pas seulement les riches, contrairement à Zakat al-Mal et les autres formes de Zakat, mais aussi les personnes modestes et pauvres. Dès qu'une personne, elle possède les provisions de la nuit et de la journée de l'Eid, plus ce qu'il a besoin la nuit et le jour, il a plus que cela, il a au minimum un phare, c'est l'unité de mesure qu'on donne pour Zakat al-Fitr. Il possède cette mesure en plus de son besoin nécessaire pour la nuit et la journée de l'Eid, et il est concerné par Zakat al-Fitr, il devra aussi la sortir. Et s'il possède encore plus que cela, il devra la sortir pour les personnes qui sont à sa charge, comme son épouse et autres. De même, celui qui reçoit Zakat al-Fitr, s'il en reçoit assez, et à ce moment il se retrouve avec des provisions qui lui suffisent plus que sa nuit et sa journée de l'Eid, il devra à son tour aussi la sortir. Et le Cheikh conseille, il recommande de distribuer Zakat al-Fitr au plus grand nombre de personnes nécessiteuses et pauvres, pour ne pas qu'une seule personne se retrouve avec beaucoup de Zakat. Comme des fois on le voit, quelqu'un il a les provisions pratiquement d'une année, et ceci ne convient pas. Contrairement à Zakat al-Mal, qui elle, on peut donner en grande quantité à une seule personne pour qu'il ait ce qu'il a besoin durant une grande période, mais pas pour Zakat al-Fitr. De même, d'éviter de donner à des personnes qui peuvent être dans les besoins, mais ils en font du commerce. Au lieu de profiter de cette Zakat, ils vont la vendre et commercer avec. حكم Zakat al-Fitr أنها مفروضة واجبة، ومن كان قادرا عليها ثم تركها فإنه يأثم، لأنه جاء في الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين وفي غير ذلك أنه قال عليه الصلاة والسلام من حديث ابن عمر ومن حديث سعيد بن الخدري أبي سعيد الخدري، من حديث ابن عباس في الصحيحين في غير ذلك، يقول هؤلاء الصحابة فرض علينا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، في بعض الوقت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإخراج زكاة الفطر، في بعض الرجاء في رمضان وتسمى زكاة رمضان وصدقة رمضان لأنها خاصة برمضان. يقول الصحابة في هذه الحديث فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على الكبير، على المسلم الكبير والصغير، الذكر والأنثى والعبد المملوك. قول النبي عليه الصلاة والسلام على كل مسلم، يعني لابد أن يكون ليزكى عنه مسلم، فخرج غير المسلم. وهذه مسألة مهمة، بعض من المسلمين قد يتزوج نصرانية أو يهودية، هذا يجوز، هذه النصرانية ليس عليها أن يخرج عنها الزكاة ولا هي ليست مسلمة، لكن اليهودية كذا قد يكون له عبد غير مسلم ما ليس عليه زكاة. فقال رجل عصا على كل مسلم، ثم قال كبير، أي ما كان كبر سنه مهما كان، ولو كان قده في أرض العمر ولا يعرف شيء، هذه زكاة عنه. والصغير الذي لو ولد يعني ليلة العيد أو قبلها بساعات قبل غروب شمس ليلة العيد، هذا من أهل الزكاة. وهكذا الحر والعبد، الأنثى والذكر، جميع هؤلاء تجب عليهم زكاة الفطر. وزكاة الفطر تجب على المسلم الذي تغيب عليه شمس ليلة العيد، بمعنى أن كل مسلم غابت عليه شمس يوم العيد ليلة العيد هذا عليه زكاة. إن كان مات قبل هذه الليلة ما عليه زكاة، مات أول الشهر نصف الشهر قريب آخر الشهر ما عليه زكاة. لابد أن يكون قد عاش إلى غروب شمس ليلة العيد، ومن ولد قبل ذلك أيضا، لكن من ولد بعد ليلة العيد بعد غياب الشمس هذا ما عليه زكاة. وكما قلنا الصغير والكبير من المولود، أما الذي هو في بطن أمه وقد رفعت فيه الروح فهذه سنة مستحبة ليست واجبة. هذه سنها الخليفة الراشد عثمان رضي الله تعالى عنه، وهو ممن أوصى الرسول عليه الصلاة والسلام بالأخذ منه، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، وعمل بها الصحابة رضي الله عليهم على وجه السنة الاستحباب وليست على وجه الوجوب، فهذا ينبغي التنبه له. ثم تفضل. Maintenant, le cheikh nous parle du jugement de Zakat al-Fitr. Dans les textes, il est bien clair que Zakat al-Fitr est un acte obligatoire. Celui qui est dans les conditions de la sortir ne le fait pas, la délaisse, il aura commis un péché. Il y a beaucoup de hadiths rapportés par différents compagnons, radiallahu anhum, dans lesquels les compagnons disent « Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné, nous a rendu obligatoire Zakat al-Fitr ». L'aumône du mois de Ramadan, et on l'appelle aussi l'aumône de Ramadan car elle est propre à ce mois-là quand elle concerne le mois de Ramadan. Pour le musulman, donc les personnes concernées par Zakat al-Fitr, celui qui doit la sortir et ceux pour qui elle doit être sortie, ce sont des personnes qui sont de confession musulmane. Que cette personne soit âgée ou petite, qu'il soit un garçon, une fille, une personne libre ou esclave, toutes ces personnes, dès qu'elles sont musulmanes, elles sont concernées par Zakat al-Fitr. Donc, cette condition-là, qu'ils soient musulmans. Donc, les mécréants ne sont pas concernés par Zakat al-Fitr. Si, à titre d'exemple, et ça arrive, un musulman est marié avec une femme des gens du livre, une juive ou une chrétienne, c'est permis. Cette femme-là n'est pas concernée par Zakat al-Fitr, car elle n'est pas musulmane, il n'aura pas à la sortir pour elle, car elle n'est pas musulmane. Donc, quel que soit l'âge, même si la personne elle a un âge avancé, très vieille, très âgée, elle est concernée par Zakat al-Fitr. Même le nouveau-né qui vient juste de naître et que le moment de Zakat al-Fitr arrive, il est concerné par Zakat al-Fitr. Le musulman, dès qu'il y a le coucher du soleil, de la veille de l'Eid, et la nuit précède le jour, donc elle devient obligatoire pour lui, Zakat al-Fitr. Mais s'il meurt avant le coucher du soleil, de la veille de l'Eid, il n'est pas concerné par Zakat al-Fitr. De même pour les nouveau-nés. Un nouveau-né qui naît juste avant le coucher du soleil, donc il est né et il y a eu le coucher du soleil de la veille de l'Eid, il est concerné par Zakat al-Fitr. Concernant le fœtus, le bébé qui est encore dans le ventre de sa mère, ça ce n'est pas une obligation, mais c'est seulement un acte recommandé qui nous a été, pratiqué par le prince des croyants, le troisième calife de l'islam, Uthman ibn Affan, radiallahu anhu. Et donc c'est resté un acte conseillé, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit de suivre la tradition et les enseignements des califes bien guidés. أنها واجبة. ثانيا نريد أن نعرف حكمتها، بين الرسول عليه الصلاة والسلام الحكمة من زكاة الفطر. قال عليه الصلاة والسلام الحديث صحيحة، قال طهرة للصائم من الرفث واللغو وطعمة للمساكين. أي زكاة الفطر هذه اللي تخرجها في آخر الشهر هذه طهرة تطهر الذي صام خاصة، تطهر صيامه من الرفث واللغو. اللغو أن تقول كلام غير مفيد، والرفث أن تقول كلام لا ينبغي قوله، فيه أشياء محظورة. فهذا الكلام اللغو والرفث الذي حصل من الصائم يخدش صيامه، لأن الصيام يتحدث بالذنوب والمعاصي ويرقع محلها بالاستغفار. فيأتي زكاة الفطر ترفع هذا اللغو، إثم اللغو وإثم أيضا الرفث والفسوق. والجانب الآخر طعمة للمساكين، طعمة أي يعني يطعمون ويأكلون مع المسلمين يوم العيد ويفرحون، ولا يزور بيوتهم يشكون الجوع والفقر، لأن أمة الإسلام لا بد أن نعين وكل عنده أكله وشربه. ولذلك قال النبي طعمة للمساكين. وهنا فائدة عظيمة ذكر أهل العلم، أن الراجح أن زكاة الفطر هي خاصة بالمساكين، وهذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية وكثير من أهل العلم، أنها لا يدخل فيها ثمانية على زكاة المال، وإنما هي خاصة بالمساكين ومن دون الفقراء، لقول النبي عليه الصلاة والسلام للمساكين، ولذلك لا تعطى للأصناف الأخرى من أهل الزكاة المال، إنما تعطى للفقراء والمساكين. فينبغي التنبه لهذا. إذن هذه حكمة هذه العبادة الجليلة، وكل عبادة الإسلام كلها خير لأمة الإسلام. Maintenant, on va voir la sagesse pour laquelle a été légiférée Zakat al-Fitr. Dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous est bien précisé cette sagesse. Car le prophète enfin a dit que Zakat al-Fitr, d'un côté c'est pour purifier le donateur, celui qui va distribuer Zakat al-Fitr, celui qui va la sortir pour le jeûneur, et de l'autre côté, c'est une nourriture, un moyen de se nourrir pour le nécessiteux et le pauvre qui va la recevoir. Donc, purifier le jeûneur, vu toutes les mauvaises actions, les mauvais propos, les mauvaises attitudes qui peuvent venir de lui durant son jeûne, et ces choses, et des futilités qui vont nuire au jeûne, diminuer de la valeur et la récompense du jeûne, Zakat al-Fitr, elle vient purifier de cela. Et nourriture pour les pauvres et nécessiteux, pour que le jour de l'Eid soit un jour de fête et de joie pour tous les musulmans. Car les musulmans sont solidaires, et qu'il n'y ait pas une personne se retrouvant chez lui dans la faim. Il n'a pas de quoi manger. Donc, il y a cette nourriture de Zakat al-Fitr qui lui est donnée. Et comme l'a bien précisé Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, et qui est l'avis le plus sûr là-dessus, c'est que ceux qui sont concernés et les ayant droit à Zakat al-Fitr ne sont pas les 8 catégories à qui on a le droit de donner Zakat, la Zakat al-Mal et autres connues. Mais Zakat al-Fitr, c'est une Zakat spécialement réservée pour une seule catégorie de gens qui sont les pauvres, comme l'a bien cité le prophète alayhi salatu wa salam. Al-Masala al-Thalitha, anwa' zakat al-fitr. Zakat al-fitr jaat anwa'uha wa dhikra fi hadith al-Nabi alayhi salatu wa salam, annahu qala alayhi salatu wa salam, sa' sa'un min ta'am. وقال صاع من تمر من شعير من زبيب من إقص. وقال الصحابة رضي الله عليهم من طعام الناس ذلك الزمن، أي كان ذلك طعام الناس في ذلك الزمن، زمن الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني كان طعام في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام أكثر الناس كانوا يأكلون الشعير، وكان يعني في عهد فقط. وأما اليوم الشعير ما أحد يرضى يأكله، الشعير أصبح الآن للحيوانات. فذكر الشعير لأنه كان طعام الناس، وذكر الزبيب جفن، وذكر أيضا البر، وذكر القمح، وذكر الإقط، والإقط هو اللبن المجفف، وذكر أصناف من طعام ذلك الزمان، وبعض منها لا زال من طعامنا، ذكر التمر أيضا. وقول النبات الطعام هذا يشمل كل ما يطعم، لأن الطعام هذا شامل، ليس المقصود به البر فقط. بعض يقول البر طعام عن البر، لا ما هو معنى هذا، مطلق الطعام كل ما يطعم. ففي زمان مثل هذا الرز يصلح أن يكون من زكاة الفطر لأنه من طعام الناس. وأيضا الأنواع الأخرى المطعومة كل ما يطعم، حتى لو أن بعض الناس طعامهم اللحم فقط في بعض الدول الباردة يأكلون اللحم فقط، هذا يصلح أن يكون من زكاة الفطر لحم، وسنبين كيف يخرج. وأيضا المكرونة التي قال لها، وكذلك أيضا العدس والفول ونواع البقوليات، المهم كل ما يطعمه الناس وأطعمة الناس الخلق بلاد الآخرة، كل ما يكون الناس يتغذون به في أكثر أحيانهم هذا نوع من أنواع زكاة الفطر، فيقتصر على هذه. وننبه أنه لا يجوز، وأنه من البدع والضلالات إخراج زكاة الفطر نقدا، ما يجوز. الرسول عليه الصلاة والسلام في زمانه كان موجود النقود، الدراهم والدنانير موجودة، ما ذكرها عليه الصلاة والسلام، هذه ذكرت في زكاة المال النقدي، ما ذكرت في زكاة الفطر. ولذلك يتجرأ من يتجرأ ويفتي بهذه أن زكاة الفطر قالوا بدعة ضلالات، لأن خالفت السنن الصحيحة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأضلوا بها ناس كثير. فينبغي الإنسان يحذر من هذا الأمر ويحذر، لأن هذا من دين الله تعالى. هذه أنواع زكاة الفطر وما أشرها، ما تأكل يوميا هو لزوم، وينبغي أن تخرج من أفضل ما تأكل. يعني عندنا مثلا في هذه البلاد أفضل مأكولات الرز، فأخري من الرز. إذا كان في بلادك هناك نوع أفضل أخري من هذا النوع، إذا لم يتيسر الذي يليه، وهكذا. أن تكون من طعام هذه الأنواع. ونذكر المسألة الرابعة المقدار إن شاء الله. هذا الشيخ يقال de la nature même des sortes de choses partie desquelles on sort zakat al-fitr. Donc il faut que ce soit un sa. Un sa, c'est une unité de mesure qui est le contenu des deux mains pleines remplies quatre fois. Que cette nourriture, comme l'a bien fait dans les hadiths, il est précisé des dattes, l'orge, la farine, les raisins secs, le fromage. Et les certains compagnons on dit dans ces hadiths-là, et ceci était notre nourriture. C'est-à-dire, c'était les provisions et les denrées qu'ils consommaient à leur époque. Sans oublier que c'était une époque où il y avait beaucoup de pauvreté et de besoins. Certains de ces produits cités dans les hadiths, on s'en nourrit, on s'en sert jusqu'à aujourd'hui. Et il y a aussi d'autres formes de nourriture connues de nos jours, comme le riz, les pâtes, les pois chiches, et plein d'autres formes aussi. L'essentiel, c'est de la sortir de la nourriture répandue et connue chez les gens du pays. Aussi, le cheikh fait une remarque importante. Il n'est pas permis de sortir zakat al-fitr en argent, en espèces. Ceci est une innovation et c'est un égarement. L'argent, l'espèce existait à l'époque du prophète en sallam. Ils avaient le dinar et le dirham. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais cité l'argent pour zakat al-fitr. Ces choses ont leur zakat. Mais zakat al-fitr n'est pas concerné par cela. Donc faites attention et respectez la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est, et ce qui est cité dans les textes, c'est de la sortir et de la distribuer seulement en nourriture. Par exemple, ici en Arabie, dans ce pays, une des nourritures les plus répandues, la meilleure chez les gens, c'est le riz. Et dans d'autres endroits, dans d'autres pays, c'est peut-être une autre nourriture. Et il se peut même qu'il y a des endroits, par exemple, que leur nourriture se nourrit de viande. La viande à elle seule, sans accompagnement. Et bien pour cela, ils se pourront sortir la zakat en viande. Al-Masala Raga. المقادير مقدار زكاة الفطر جاء ذكرها في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام التي ذكرها أنه قال عليه الصلاة والسلام صاع من تمر أو صاع من زبيب صاع من إبط صاع من شعير صاع من طعام إذا المقدار هو الصاع والصاع هو أربعة أمداد المد هو حفنة اليدين للرجل المتوسط ليس الصغير ولا الكبير هذا يقال له مد إذا ختم له هذا مد فهذا مد وثاني وثالث ورابع أربعة أمداد هذه صاع والأصل في زكاة الفطر هو الكيل بالصاع وبالمد ليس الوزن إنما الوزن يستعان به بعد معرفة الكيل والصاع فإذا عرفنا أن مثلا الرز الصاع منه يساوي 3 كيلو أو 2 كيلو 800 جرام خلاص صرنا نوزن بعدين عرفنا أن الصاع من رز كذا نريد أن نخرج مثلا زبيب الصاع مثلا قد يأتي 2 كيلو خلاص بعدين نوزن نأتي صف آخر يكون الصاع منه 4 كيلو نأخذ بالوزن لا بأس وهكذا إذا أردت أن تخرج من اللحم تأتي صاع لحم يقطع صغير يكون أحيانا يجفف هذا لحم يزكى به من الفطر عند الناس يقولهم اللحم يوميا فتضع صاع لحم تشوف كم كيلو تزن بعد ذلك اللبن أيضا اللبن يجوز أن يخرج ذكر الفطر لمن يستعمل الألبان أكثر في طعامهم وفي زمن الرسول كان الإبط الإبط هو أصل لبن يسخن ويجفف فتأتي تضع صاع من اللبن ثم تزنه وهكذا إذا القاعدة هي الكيل والصاع النبوي صاع النبي عليه الصلاة والسلام ومعروف الآن إذا بحثتم في يعني مواقع تجدون صاع النبوي كم يعني مقداره وكما قلنا أربعة أمداد فإذا عرفت الصاع بعد ذلك حولت الوزن لا بأس في هذا فينبغي التنبه لهذه المسألة المهمة لأنه هو المقدار هذا فتقول صاع كل أحد الصغير صاع والكبير صاع والأنثى صاع وهكذا تفضل. Maintenant, le sujet concerne la quantité. Quelle est la quantité à donner pour chaque personne? La quantité, comme l'a bien précisé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un fa. Un fa de glace, de raisin sec, de fromage, orge, et ainsi de suite. Etc. Un fa, c'est 4 mouds, équivaut à 4 mouds. Comme le shir vous l'a montré, les deux mains réunies, lorsqu'elles sont pleines, ça c'est un moud. Et il le faut 4 fois pour que ça atteigne ce qu'on appelle un fa. Et à la base, c'est ça qui est demandé. Ce n'est pas le poids. mais c'est de donner le contenu des deux mains pleines, mais les deux mains, il faut que ce soit des mains de personnes moyennes, hein, de taille, il y a des mains de taille moyenne, pas trop petites, pas trop grandes. Donc quatre fois, ça fait un fa. Le poids, c'est seulement pour aider les gens. Une fois qu'on a vu la quantité qu'il fallait, on va la peser, on va dire aux gens ça fait tant de kilos. Mais le kilo, à la base, ce n'est pas ça qui est à la base. À la base, c'est cette façon-là, et le nombre de kilos, ce soit 3 kilos, 2 kilos, 8 ou autre, c'est seulement pour aider les gens. De même, pour ceux dont la nourriture, hein, qui se nourrissent de la viande séchée, coupée en petits morceaux, pareil, on fera la même chose. De même pour le fromage, etc. Et un fa, c'est la quantité à sortir pour chaque personne. Chaque personne, on sort pour lui un fa. المسألة الخامسة على من تجب إخراج زكاة الفطر، من اللي يخرجها؟ اللجنة الدائمة في هذه البلاد المباركة تقول أن زكاة الفطر تجب على كل إنسان مكلف، ومن تجب إعالته عليه، ومن تجب عليه إعالته. قال والزوجة، لأن الزوج يجب النفقة عليها. إذن هي على كل مسلم، ومن تجب النفقة عليه. يعني الرجل يخرج عن نفسه أولا، ثم عن من تجب النفقة عليه. فأول ما تجب النفقة على الزوج الزوجة، مثل ما ذكرنا، لأن الزوجة علاقتها بالرجل المعاوضة، فيجب الإنفاق عليها مقابل بضع. فإذا أخرج الزكاة عن نفسه بدأ الثاني للزوجة، إذا توفر معه زيادة يبدأ بأولاده، لأنه هو الذي يجب الإنفاق عليه، فيبدأ بالكبير والذي يليه والذي يليه، لا يتم الأولاد كلهم، زاد معه يبدأ بوالديه. أو من تجب عليه نفقته كالعديد كالخدم وغيره ممن تجب عليه نفقة، هؤلاء يجب وجوبا عليهم أن يخرجوا الزكاة. ومن وجبت عليه ومن وجب عليه إخراج الزكاة ولم يخرجها يأتبوها. أن الطفل الصغير تجب في حقه الزكاة، لكن من يخرجها؟ والده. إذا ترك الوالد لا يأثم الطفل، إنما يأثم الذي ترك والذي مكلف بالإخراج. وإذا عجز عن الإخراج تولى كل ذي مفروض عليه فريضته. يعني إذا عجز الزوج ما عنده ما يخرج الزكاة حتى عن نفسه أو عن نفسه فقط، فأخرج عن نفسه، الزوجة ما عنده شيء يخرج عنها، وجب عليها أن تخرج عن نفسها، كان عندها مال تخرج عن نفسها. وهكذا عنده ابن ما خرج عنه والده لعدم وجود القدرة عنده، يخرج عن نفسه. والأولاد الذين هم قد بلغوا الخدمة وتحصيل المال يجب عليه تسقط عن والده، لأن النفقة ليست عليه، ما تنفق النفقة تكون على من دونه. وهكذا هذه مسألة أيضا مهمة ينبغي التنبه لها. تفضل. Maintenant un point important, à qui incombe la sortie, la donation de la zakat al-fitr? Cher nous dit que le comité de la fatwa dans ce pays, l'Arabie Saoudite, ont répondu à cette question en disant que ça concerne tout musulman cubère, c'est-à-dire qui est majeur religieusement, et ceux qui sont à sa charge. Donc d'abord, en premier lieu, c'est sa propre personne qui est concernée par Zakat al-Fitr. S'il a les moyens plus que pour sa personne, la première personne qui suit, c'est son épouse, car elle est à sa charge et doit subvenir à ses besoins. Puis après, viennent derrière les enfants. Et il commence par le plus âgé de ses enfants et descend. tant qu'il le peut, il doit la donner, sortir pour tous. Sinon, il s'arrête là où il ne peut plus. Celui qui délaisse cette zakat pour un de ses enfants ou d'une de ces personnes qui sont à sa charge, alors qu'eux ne peuvent pas la sortir, c'est lui qui commet le péché de ne pas avoir sorti. S'il est dans l'incapacité de la sortir pour des gens qui sont à sa charge, comme son épouse et autres, si l'épouse a des moyens, à ce moment-là, il lui incombe à cette femme de sortir sa propre zakat, elle fait ça. Et s'il a des enfants qui sont grands, qui ont une entrée d'argent, qui travaillent, alors chacun se devra de sortir sa propre zakat, elle fait ça. المثل الخامسة والأخيرة السادسة وقت إخراج زكاة الفطر وينقسم إلى أقسام. القسم الأول وقت جواز وجاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال أنهم كانوا يعطونها قبل الفطر بيوم أو يومين يعني كانوا يخرجون الزكاة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قبل يوم العيد بيوم أو يومين وهذا يحتمل أن يكون يوم أو يومين يعني إذا كبر الشهر 30 وإذا نقص إلى 29 ويحتمل غير ذلك ولذلك ذكر بعض أهل العلم أنه الأحوط أن يخرجها إذا غابت شمس يوم 27 دخل 28 28 و 30 لكن الأعوض من ذلك أن يخرجها ليلة بعد غياب شمس يوم 28 شان يبقى يومين يعني يوم أو يومين فإذا خرجها يوم 28 بعد مغيب شمس يوم 28 صحت زكاته وإذا جعلها ليل بعد مغيب شمس 28 كان أصح وكلها صحيح هذه المرحلة الأولى الجواز أما الوجوب فهو أيضا مراتب المرتبة الأولى ليلة العيد بعد مغيب شمس آخر يوم من رمضان تجب زكاة الفطر في هذا الزمان وأفضل منه فهذا المفعول أفضل منه بعد فجر يوم العيد إلى وقت صلاة العيد هذا أفضل وقت ولكن يتعثر على كثير من الناس لكن هو أفضل وقت إذن هنا تجب ليلة العيد وأوجب وأفضل من بعد صلاة فجر يوم العيد إلى قبل الصلاة المرحلة الرابعة أنه لا تجوز بعد صلاة العيد ويجب إخراجها لنبقى هذه المسألة لأنه جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذه الأوقات جميعا إلى أن قال ومن أخرها أو أخرجها لم يخرجها وأخرجها بعد صلاة العيد فهي صدقة لا زكاة لها وهنا لأهل العلم كلام بمعنى أن الإنسان قال أنا أتحرى أفضل وقت فجاء بعد صلاة العيد يريد يخرجها على أن أفضل وقت ثم سعى ولم يجد فلم يتمكن من إخراجه ودخل صلاة العيد قل هذا يخرجها بعد صلاة العيد وله الأجر كامل لأنه ما أخرها متعمد لم يجد أحد من أهلها في هذا الوقت اللي هو أفضل وقت هذا زكاته وإن أخرجها بعد العيد زكاته صحيحة وأجرها كامل لكن لو فرط نسي ولا تركها ولا كلف أولاده ولم يهتم ولم يخرجوها يجب إخراجها وتكون صدقة لأن جاء في حديث ابن عباس ومن أخرجها بعد العيد فهي صدقة لا زكاة فيها إذا هنا يجب إخراج الصدقة يعني بمعنى كلف غباء هذا يأثم لعدم إخراج الزكاة في وقتها مشهور وله أجر صدقة فقط وهنا ينبغي الإنسان يهتم ويعتني بإخراج زكاة الفطر. طيب كيف يخرجها؟ الأصل أن الإنسان يخرج زكاة ماله وزكاة فطره بنفسه حتى يطمئن إلى من تعطى لأهلها وغير ذلك. وقد يكل بعض الناس الغير، يقول رجل يتبنى يقول أنا أتولى منكم زكاة الفطر وأخرجها. يقول يجوز إذا كان مؤتمن، لأن بعض الناس الذي يأخذها ويبيع ويشتري فيها أو لا يخرجها وقتها، لكن إذا كان مؤتمن يجوز، سواء كان فرد أو جماعة في المسجد فلو تم عليهم وعرفوا أنهم يخرجونها على أهلها وفي زمانها لا بأس أن تدفع عليهم. وهنا الذي يأخذ زكاة الفطر من الناس لإخراجها ينبغي أن يكون قد علم يقينا أنه يستطيع يخرجها في وقتها ولأهلها، فإذا زادت عليه وتعدى عليه وخلاص ما استقبلها، أنا قلت كل فقراء عنده محدودين، عنده 50 فقير وجاور 100 فقير، زادت 100 فقير أعطي 150 الباقي، يضطر بعد يقول لا ما يستقبل، إذا استقبل يحكم عليه ويأتم هو الآثم. وزكاة الفطر لا تخرج إلا في آخر الشهر كما ذكرنا، مثل زكاة كفارات الآن الذي ما يستطيع يصوم لكبر سنه أو مرض لا يرجى برؤه، هذا عليه كفارة يوميا طعام مسكين. متى يطعم؟ بعض الناس يجي في أول شهر يطعم 30 نفر، قل هذا كفارة شهر في أول الشهر، قل هذا ما يجوز، هذا كفارة باطلة ما تؤدي الواجب اللي عليه. لماذا؟ تقول أنت مثل اللي يصلي الظهر قبل زوال الشمس أو يصلي المغرب قبل غياب الشمس، تفعل العبادة قبل وقتها، لا بد أن يكون يعني أول يوم من رمضان فصل ثاني يوم تخرج زكاة هذا اليوم ليوم عام، أو تجعل في آخر الشهر ما تقدمها عن وقتها. فلو أن إنسان دفع لآخر يعني زكاة فطر من أول شهر يقول هذه باطلة، لكن يجوز له أن يجعل وكيل قل يا أخي أنا أعطيك زكاة الفطر الآن على أن تكون وكيل عني تخرجها في الزمن المحدد شرعا، هذا يجوز. ويجوز أن يعطيه نقد يقول هذا نقد زكاة الفطر، لكن انتبه ما تخرجها نقد، تخرجها طعام في الوقت المحدد، فهذا وكيل عن هذا الذي عليه الزكاة، فيأخذ المال ويشتري، وأن يكون مؤتمنا كما ذكرنا، هذه مسألة مهمة. تفضل. Le point important à voir, c'est le moment ou l'heure à laquelle il faut sortir et donner zakat al-fitr. Il y a le moment qui est permis, autorisé, comme l'a bien précisé Abdullah ibn Omar, radiallahu anhuma, qu'il a sorti un ou deux jours avant le Eid. Donc un ou deux jours, ça dépend le mois, est-ce qu'il va avoir 29 ou 30 jours. Donc le 27... Le 27e jour de Ramadan au soir, après le coucher du soleil, on est la nuit du 28, quelqu'un pourrait la sortir. Mais le mieux, ce serait d'attendre le 28 au soir, c'est-à-dire la nuit du 29, pour la sortir. Mais il n'y a pas de mal à la sortir. Le 27 au soir, après le coucher du soleil. Et il y a le moment obligatoire. Là où Zakat al-Fitr elle devient obligatoire, c'est la veille de l'Eid. Hein, le dernier soir, lorsqu'on sait que le lendemain c'est l'Eid, après le coucher du soleil, à ce moment-là, Zakat al-Fitr elle devient obligatoire. À partir de ce moment-là, donc la personne, c'est un devoir pour lui de la sortir. Et le meilleur moment pour sortir Zakat al-Fitr, bien que c'est difficile, et la personne peut tomber dans un piège, c'est de ne pas trouver de pauvre à ce moment-là, c'est après la prière du Fajr du jour de l'Eid, jusqu'à la prière de l'Eid. Le laps de temps de la matinée, c'est le meilleur moment pour sortir Zakat al-Fitr. Il faut faire attention de ne pas être piégé en ne trouvant pas de pauvre. Et il est interdit de retarder Zakat al-Fitr après Salat al-Eid. Bien que cette personne qui a retardé Zakat al-Fitr et qu'il a déjà prié Salat al-Eid, il devra la sortir. Bien qu'il ait commis un interdit, en retardant, il devra la sortir. Et pour lui, ça sera considéré comme une sadaqa, une aumône parmi les aumônes, et non pas Zakat al-Fitr. Les ulama parlent d'une situation. Si quelqu'un avait l'intention de la sortir au meilleur moment, il s'est dit, je vais la sortir entre la prière de Fajr et la prière de l'Eid. Il fait l'effort, et il ne trouve pas de pauvre jusqu'à ce que la prière de l'Eid arrive. Et il n'a pu la donner qu'après la prière de l'Eid. Pour cette personne, dans ce cas bien précis, il aura la récompense pleine, car c'est involontaire de sa part. Il a voulu la sortir dans le meilleur moment, mais il n'a pas trouvé. Alors que si une personne, elle a été négligente, elle s'est réveillée et s'est rappelée de Zakat al-Fitr qu'au dernier moment. Et là, elle s'est mise à courir à chercher, celui-là, elle commet un péché pour le retard. À la base, la personne doit sortir Zakat al-Fitr de lui-même. De même, toutes les aumônes, toutes les zakat que la personne doit donner, à la base, la personne, c'est lui qui doit chercher les ayants droit et de leur distribuer et de leur donner. En faisant cela, il fait l'action la plus sûre. Mais il est permis de faire procuration, de donner à une personne ou à un organisme qui, eux, vont s'occuper de la distribuer. Mais il faut bien se rassurer que ce sont des gens de confiance, dignes de confiance et des personnes sûres qui vont s'acquitter convenablement de cette charge. Celui qui ramasse les personnes, les organismes, les associations, qui ramassent les zakats, les sadaqas, doit faire attention à ne pas trop prendre plus que ce qu'ils peuvent gérer. S'ils savent qu'ils ont un groupe de 50 familles pauvres ou 100 familles pauvres, qu'ils ne prennent pas plus parce qu'après ils vont se retrouver avec des zakats qu'ils ne savent pas à qui donner. Donc s'ils savent qu'ils ont ramassé la quantité suffisante qu'ils peuvent gérer, ils doivent dire et informer les gens de ne plus ramener car ils ne pourront pas le gérer. Zakat al-Fitr, donc elle est légiférée à la fin du mois. Et pas avant. Donc à la fin du mois qu'elle doit être sortie. Et le shir a parlé de Al-Kafara pour parler des personnes qui font les choses hors de leur temps. Al-Kafara, c'est l'expiation. Une personne atteint d'un âge avancé, dont qui ne peut plus, il n'a plus la force de jeûner, et il ne pourra plus jamais jeûner jusqu'à la fin de ses jours, cette personne-là, à la place des jours non jeûnés, il devra nourrir un pauvre. Et il y a des personnes, pensant bien faire, au début du mois, ils vont nourrir 30 pauvres. Il dit pour les 30 jours de Ramadan, alors qu'il ne les a pas encore atteints les 30 jours. Le mois de Ramadan n'est pas encore terminé. Il dit ceci ressemble à une personne qui voudrait faire sa prière avant son heure. Et ceci n'est pas accepté. Au contraire, tu donnes pour des jours qui n'ont pas été jeûnés. Et non pas des jours que toi tu sais que tu ne vas pas jeûner, mais on ne sait même pas si tu vas les atteindre. Et aussi celui qui fait par procuration, donc soit il donne sa zakat avant son heure, il peut, mais en disant et en précisant bien à la personne que tu la sors, tu la distribues, que dans son temps légiféré. De même que tu peux lui donner de l'argent, tu dis tiens, je te donne telle somme, avec cette somme, tu achètes la nourriture et tu la sortiras en temps et en heure. Et tu la donneras aux ayants droit. Et surtout qu'ils ne la donnent pas en argent. في ختام هذا المجلس مبارك بإذن الله تعالى وما تيسر فيه نقول جزا الله خير أخانا أبا عبد الرحمن سيداتي حفظه الله تعالى جزا الله خير كل من هيا هذا المجلس نسأل الله أن يكتب الأجر للجميع القائل والسامع كل من هيا وإذا كان هناك أسئلة عند الإخوة ننظر فيها بإذن الله تعالى بارك الله فيكم وكل الشيخ أنفوك الله تبارك وتعالى en faveur de tous ceux qui ont participé de près ou de loin à cette assemblée الحمد لله آمين et donc le Cheikh dit pour terminer s'il y a quelques questions concernant ces sujets là donc les personnes peuvent poser leurs questions بالنسبه لزكاه الفطر. ايام في فرنسا نعطي الرجل الواحد يا شيخ 10 صاع، 10 من الصاع يا شيخ الرجل الواحد. 10 صاع يعني 10 اصوع. 10 اصوع يا شيخ. لانه الفقراء ما يرضون يا شيخ بالاكل، انه يخرج اكل يريدون عمل. فتحتم علينا يا شيخ ان نعطيها يعني اكل للواحد. يمكن ان نجمع الزكاه ل 100 شخص. فنعطيها لاربع او خمس اشخاص، يمكن حتى 10 اشخاص فقط. Donc le frère pose la question, il dit qu'en France, une situation qui existe, le problème c'est que des fois on se retrouve à donner plusieurs zakat pour une seule personne. Des fois même sans zakat, le fetop, sans phare, elle est donnée à 3, 4, jusqu'à peut-être même, on va dire, 10 personnes. Parce que beaucoup ne veulent pas la nourriture, ils veulent préférer avoir de l'argent. أخونا ياسين يقول يعني في فرنسا أن يمكن بعض الدول أخرى أيضا يكون الفقراء قليل وتكون زكاة الفطر كثيرة، يعني يقول بيجي يتجمع يعني لمية صاع ثلثة لأربعة، يعني كل واحد 25 صاع، يكون هذا الفقير لو عنده مثلا يعول 25 لا بأس له، لكن إذا كان ما يعول 2 أو 3 لا يجوز. إذن هنا يتعذر إخراج زكاة الفطر على الوجه الكامل في هذه البلاد. هنا نبدأ نحيل زكاة الفطر إلى غير هذه البلاد، لأن الأولى أولا تخرج زكاة الفطر في البلد اللي تكون هذه فيها إذا تيسر. ما وجدت فقراء تدفعها لغير من بلاد الإسلام تجعل وكيل لك، يعني تتصل مثلا بوكيل لك في المغرب، في تونس، في البلاد التي أنت تراها، في غانا، في هذه الدول، وتقول اخرج عن كذا كذا يعني زكاة فطر، تحول المبلغ هذا وهو يشتري ويدفع الفقراء. وفي الغالب هذه البلاد يكون فيها فقراء كثيرة. انا كما ذكرنا زكاة الفطر لا تعطى لمؤونة عام، لا تعطى لمؤونة ليلة العيد ويوم العيد ولو زاد قليلا بس. الشيخ répond à la question disant que si la personne à qui on donne beaucoup de zakat, il a une grande famille, il n'y a pas de mal. Quelqu'un qui a une très grande famille, on lui donne beaucoup de zakat, il n'y a pas de mal. Mais si c'est une personne qui a 2 ou 3 enfants, on ne va pas lui donner une énormité dans la zakat. Donc ça, ceci n'est pas convenable. Donc on donne convenablement comme on le peut. Si on ne trouve plus de pauvres, parce que dans ces pays, il n'y en a pas beaucoup, et bien à ce moment-là vient la question de donner la zakat dans les pays musulmans dans lesquels il y a beaucoup de pauvres. Donc la personne, elle pourra appeler au pays une personne qui va prendre cette fonction de distribuer zakat le fitr. Il lui envoie la somme qu'il faut pour pouvoir la distribuer aux pauvres dans ce pays-là. إلى يوم العيد. وهنا في فرنسا تتوجه المنازل ناس منحرفون، وهذا الفلوس منحرفون. Donc le frère pose la question, quel est votre conseil à des personnes qui quittent par exemple la France pour venir ici et passer plusieurs temps à la Mecque jusque le jour de l'Eid, et durant leur absence, alors que là-bas ils étaient imams, ils font la khutbah, ils font le prêche, et bien c'est d'autres personnes qui vont prendre leur place, qui vont les remplacer, et il arrive que ce soit des personnes qui sont déviantes et dans l'égarement. هذا مسألة مهمة أن بعض الدعاء خاصة أئمة المساجد والذين يخطبون الأعياد والجمعة مكلفون وعليها مسؤولية عظيمة، وهي مسؤولية الدعوة إلى الله تعالى. فلا ينبغي أن يمكنوا أهل البدع خرافات هذه المنابر ويتركون مجال لهم يتصيدون. فإذا مثلا جاء مؤتمر إمام مسجد أو خطيب مكلف هذه الدعوة، عليه أن يجعل في موضعه من يقوم مقامه كما ينبغي. إذا تعذر يأتي ويبدو عمرته لو حتى في يوم يومين. رجوعه هنا أفضل من جلوسه. لأن خلاص أدى الواجب اللي عليه. أدى العمرة. فلا يترك ثغرة في الإسلام مكلف بها. يأتي إليها منحرف ضال يضل أمة من وراء. ويقول شبهات. لما ينبغي. خلاص الحمد لله أنت وصلت يوم يومين ثلاثة أيام. ثم هناك مهمة عظيمة وراك ما أحد يحل محلك ترجع بسرعة حتى تقوم بهذا الأمر العظيم وهي الدعوة إلى الله تعالى التي هي ميراث الأنبياء. فننبه لهذا مثلا الله خير أنا هذا سؤال طيب. نعم. Le chef dit que si la personne qui est imam, khatib, prêcheur dans ces pays et qui doit s'absenter, il doit mettre quelqu'un à sa place qui pourra tenir la fonction de la bonne manière, convenablement, et ne pas laisser la place à des gens déviants, des gens sectaires, des gens innovateurs qui vont faire dévier les gens. Et si cette personne a besoin de venir pour faire la Umrah, il vient, il reste quelques jours, le jour minimum qu'il faut pour faire sa Umrah, une fois qu'il s'est acquitté de son devoir, il doit retourner. Et de retourner dans cette situation-là est meilleur pour lui que de rester là, car il a une mission et c'est la fonction des prophètes, hein, le prêche Allah Azza wa Jal dans le droit chemin. وأضيف هنا أن من جاء من مثل هؤلاء ونيته أن يجلس عشرة أيام ثم نبه هذا الأمر واضطر أن يرجع بعد ثلاثة أيام إذا كم ضاعت على سبعة أيام وهذه سبعة أيام ما ضاعت والله فلو أجه بنيته ما تركها إلا العذر وهو متحسر لهذا الأمر لكن وجب عليه وجوبا أن يقوم بثغر من ثياب من ثغور الإسلام فتركها فهو يجر إن شاء الله بنيته. Le chef fait une remarque, si une personne était venue pour essayer les dernières nuits ici, puis on a été prévenu, averti comme quoi que la situation elle se détériore là, de là où il est parti, et qu'il reste que 3 jours et puis il est reparti. Donc il va perdre ses 7 jours. Mais en vrai, pour cette personne, c'est pas une perte. Parce qu'il sera récompensé pour son intention. Lui, à la base, il voulait rester, mais c'est cette situation qui l'a poussé à retourner. Donc il ne perd pas, Inch'Allah, sa récompense. Voilà. J'habite dans une ville, en fait, il n'y a pas de... C'est par des formes d'innovation. Je voulais savoir si tu يقول يسكن في مدينة المساجد حوله القائمون عليها من أهل البدع فسؤاله هل يجوز له أن يساعدهم ماليا وما حكم الاجتماع للخطب الجمعة عندهم المساعدة إذا كانت يعني تستخدم لدعوة باطلة لا تجوز إذا كان جماعة جاءوا يريدون أن يبنوا مسجد وهؤلاء دعوتهم دعوة بدعة وضلالات هذا ما يعانون هذا مسجد ضرار الله تعالى أمر النبي عليه الصلاة والسلام بإحراق مسجد الضرار لكن المسجد اللي يقام على السنة وعلى ما ثبت الشرع يعاد فإذا عين عليه جماعة البدع وتسلطوا عليه لا يعانون أن هذا يعان على الباطل والله تعالى يقول ولا تعاون على الإثم والعدوان هل ما يعانون وإذا أذن لك أن تعب في هذا المسجد لك أن تعب ولا تقبل اي شرط قل انا اتي واتكلم واعمل درس لكن دون شرط ولا غير فاذا جئت هنا تصلح بالحق قل قال الله تعالى ابين الحق وان اسكتوك لا تسكت الا اذا كان تسكت او اسكت خرج لكن لا يعانون لا تاتي والتجارب تاتي باشياء يعني عامه يقبلوهم مدارا لا لأن وجودك في المسجد إقرار لهم والله ما جاء فلان الشيخ الفلاني عارف كذا إلا هو يقر ما هو العالم كتاب تبين ما عندهم الرفق والدين وهكذا تبين الدين الحق هذا خطب الجمعة يعني يأمروا يطلبوا لا لا لا لا لا حضور للاجتماع خطب الجمعة ما يحضر إذا كانت في خطب جمعة يقال فيها أمر مخالف الشرع بدع وضلالات لا تحضر يعني إذا بعيد المسجد عن السنة على قدر ما تستطيع وإذا كان اضطررت تأتي بعد انتهاء الصلاة تدخل تصلي لأن المبتدئ يصلى خلفه الصلاة خلفه صحيحة كل مسلم صح صلاته صحت إمامته إلا إذا كان عنده بدعة مكفرة هذا لا يصلى خلفه. Donc le chef dit que les mosquées basées sur l'innovation et l'égarement, il ne faut pas les aider financièrement. On n'aide pas les gens dans le mal ou dans la turpitude, mais plutôt c'est dans le bien. Si c'est des gens qui propagent la sunna, non, tu peux les aider financièrement, il n'y a pas de problème là-dessus. Et si quelqu'un, un prêcheur, il est invité dans ces mosquées pour prêcher, il peut venir s'il n'y a pas de conditions. On ne lui met pas de conditions, il vient pour dire la vérité. Il le dit de la meilleure manière, mais il dit la vérité, qala Allah, qala Rasulullah, il prêche le vrai sans aucune contrainte ni condition. Et s'ils ne veulent pas, alors qu'ils s'en aillent, qu'ils ne restent pas. Et pour le prêche de vendredi, il a dit tant que tu le peux, tu évites ces mosquées-là. Pour le prêche de vendredi, si jamais il prêche des choses qui sont contraires à la législation. Et si tu es dans la nécessité, tu viens pour accomplir la prière, car la prière derrière l'innovateur est permise tant que son innovation ne rentre pas dans la mécréance. La prière. Il a parlé de la prière. Pardon. Donc une personne qui veut sortir zakat et fitr pour ses deux parents, bien que ses deux parents ne lui ont pas légué cette action. Parce que eux, ils la sortent en argent et lui veut la sortir en nourriture. فهم المكلفون ولا يخرج عنهم احد الا باذنهما ولكن ينبغي عليهم ان ينصحهم قل هذا الفعل لا يجوز وهذا بدعه وهذا عمل مردود فان قبل منه الحمد لله خير عظيم ما قبل يتم عليه وليس عليه شيء دونك Cheikh dit que la personne qui veut sortir zakat et le fitr, dans ce cas-là pour ses parents, il ne peut le faire que par s'il a l'autorisation de ses parents, parce qu'ils ont les moyens et la capacité de la sortir. Maintenant, lui, il se doit de les conseiller, de leur dire que ce n'est pas convenable, que c'est un acte qui est interdit, c'est une innovation, c'est une œuvre qui est rejetée, il faut la sortir en nourriture. S'ils ne l'écoutent pas et ils insistent et persistent à la sortir en argent, ceux qui commettent le péché, lui, il n'y a aucun mal pour lui. طيب نعم ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين نشكر فضيلة الشيخ سالم بن محرز على ما قدم وجعل الله ذلك في ميزان حسناته جزاك الله خيرا